المسلمين الخطبة شوية دي، حفل الزواج اسمه خطبة، اتصل صار الجمعة اسمه خطبة، يكون على خطبة الوعد والإرجاء خطبة، يتعلق بالنكاح خطبة. الخطبة، الخطبة فعلة كقعدة وجلسة، الخطبة فعلة كقعدة وجلسة، يقال خطب المرأة يخطبها خطبا وخطبة، أي طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس، شاب وشاب يبعث بيبعث أخته، بيبعث إخوانه، بيبعث أصدقائه، هو بنفسه الله يحفظه ويحفظه أن شيخ الشيخين يسير مرة واحد يخطب ولده كل كان من الناس، بعد الشيخ فتر أعقاب تفسيرين أعقاب تفسيرين يسوسي ضرر له الشيخ الفجدري ولما اعتبار هذه تأقوا الباب عليه ويحفظه فلان وفلان جينا لعنده، ايه شو بدكم؟ زي المخطب بنت الفلان، لا ما في عندي انا محكمة، شو الشام هذول؟ يوم البلد كان ايم الوالي، قال له شو تفسير الاخبار؟ ايم الوالي، نص ابوها في البلد، رجعوا كل واحد كرسي، حطوا له قضية الاسلام ولا الذي يا ابن الصدى اجى لعند فلان بعدوا لي واحد من ضبك هيدا شو بعد تقول تقول بدي تقول واحد مثلك حافظ الخيط فإن تحفظ يفتح حافظ بالي مرة مثلا فلعلي أو شيء خلص أما الجحش كل من حدا هو أعضار الجلد قال له شو قد ما تعرف قال أي طلب أي نعم قال أي طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس ورجل خطاب من خطاب كثير التصرف في الخطبة يعرف شلون ايش يتداخل بين الناس قال له شو نعم لك حتى في عائلة بيت الخطاب والله شلون في الميدان كمان اين والخطيب والخاطب والخطب الذي يخطب المرأة كل يا اخواني الخطيب والخاطب والخطب الذي يخطب المرأة وهي خطبه وخطبته كمان هي شو بنقول لها خطبه هن خطب الزيت والله شلون وخطيبته الناس بيعرفوا خطيبة ما بيعرفوا خطبة ما يا اخواني بيقولوا فلاني خطيب الفلان فلان خطيب فلاني وخطب يخطبه هي بتجي لاثنين سواء من باب الخطابة أو من باب الخطبة وخطب يخطب المضارع ما بيختلف قال كلا قال كلاما يعظ به اسمه خطبة شايفين اخواني أو يمدح غيره ونحو ذلك خطب يخطبه قال كلاما يعظ به الناس هذا الخطيب أو يمدح غيره نعم ونحو ذلك والخطبة من مقدمات الزواج الخطبة من مقدمات الزواج وقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزوجية الخطبة مشان إيش ليتعرف كل من الزوجين صاحبه يعني يتعرف على صاحبه المنصوب بنسب الخافض نعم ويكون الإقدام على الزواج على هدى وبصيرة ماشي شلون واضح شلون. من تباح خطبتها؟ في ناس بيجوز تخطبه، في ناس ما بيجوز. بيجوز تخطب أمك أو أختك أو بنتك أو خالتك أو عمتك أو بنت بنتك أو بنت ابنك أو كنتك أو حماتك، بيجوز؟ سلام. أهلا شيخ صالح، اشتقنا لك يا شيخ صالح. من تباح خطبتها؟ أولا لا تباح خطبة امرأة إلا إذا توافر فيها شرطان، إلا إذا توافر فيها شرطان. ما هما الشرطان؟ هنا لا تباح خطبة امرأة إلا إذا توافر فيها شرطان. أولا صحيح الله حبيبي والله أيتم من تبعت الله شأن. أولا لا تباح هذا يكون الأول من تباح خطبة ولا تباح خطبة امرأة إلا إذا توافر فيها شرطان. أولا مو هيك عندكم؟ الأول ما فرق الأول أو أول مؤدة واحد، أن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع زواجه منها في الحال. ثانيا أن لا يسبقه غيره إليها بخطبة شرعية. إذا كانت مزوجة بجوز تخطبها؟ مو هيك أخواني؟ واحد مزوج شو بكرة تخطبها؟ قال لك لون أو خالتك أو عمتك أو بنتك أو إلى آخره، أو أمك من الرضاع إلى آخره. ثانيا أن لا يسبقه غيره إليها بخطبة شرعية. راح. فإن كانت ثمة موانع شرعية كأن تكون محرمة عليه أو محرمة عليه بسبب من أسباب التحريم المؤبدة كالأم والأخت إلى آخره، أو المؤقتة المتزوجة ما بجوز ظهر لك لون، أو أخت الزوجة مؤقتة طلقت زوجي وخسرت أو ماتت بجوز تأخذها، خالتها وعمتها أو كان خالتها وعمتها كله كله يعني كنت هي خالي وعمي مؤقتة لا مؤبدة خالتها بنت خالت البنت مؤبدة مؤبدة أبدا عمتها مؤبدة لو طلقت مؤبدة مؤقت كله مؤقت كله مؤقت. أما الأم المؤبدة بس وزوجة أبوه إيه نعم، أو دخل بالأم تحرم البنت كمان حرمة مؤبدة، أو عقد الأم تحرم إيش الأم وإلا ما يدخل بها. من هذا سيدي من خالي والعم مع طلاق البنت يمكن تزوجها؟ لا يمكن لهم بيأخذ أختها بياخذ خليتها أمها أو ستها ما بجوز. أو بناتها أو ستها أو بناتها لا ما بجوز. أو كان غيره سبقه بخطبتها كمان، غيره سبقه بخطبتها. أنت مقدم أبو ليلى عم تخطب امرأة ما له حق الشرع عمر يجي يخطبها حتى تفرغ، أنت انخطف بها وانت ركتها بالموت بجوز. أما بحيث لا لا أبدا قال لك لهم هذول لما فعلوا هيك لا يخشون الله. قال لك حتى عند الإمام مالك إن أخذ الثاني وذاك المقدم عليه ما بصح العقد، ولو دخل فيه بيكون عقد باطل. لأن الخطبة ما تبني فيها شيء يعني. ولو كان لأنه هي بتعمل إيش فساد بين عائلتين. صحيح. قال لك شو بتعمل؟ يقول هذاك أنا ما بقبل. نعم. حتى ولو كان الأهلين راضين عن الخطبة الثانية. ولو كان. هذا مو حقه. ده ما تقبل. تيخلص ذاك. إذا خلص الأولاني ما بقى بدي أو هون قالوا له ما بدنا وعلم ذلك يجي تاني يقدم. أما إذا كان لسه عم يقدم ولا قالوا له ما بدنا وكذا ما له حق يجي واحد ثاني يدخل. السلام عليكم. إذا كان واحد عم يشتري غرض يبقى صغرض ما يجيز. ما يجيز أنت حتى يفرض لك منه. لا يبيع أحدكم على بيع بعض ولا يخطب أحدكم على خطبة بعض. شايفين إخواني نهي حتى بالشغارة سيدي اتفق مع الاهل مثلا على اساس يعني يفسخوا الاول. هذا ما بجوز، هذا بيعمل ضغائن وبيعمل اشياء لا تحمد عقباها هنا. فلا يباح له خطبتها، لا يباح. شوفوا اخواني خطبه معتده الغير كمان ما بجوز. وحنطلق مرته طلاق رجعي لسه بعصمته هاي فاضلة لا تزال بعصمتي، ما لك تجي تخطبها حتى تخلص عدتها، أو طلاق بائن كمان ما زالت في عدة ما لك تخطبها. فاضلة إذا كان طلقة واحدة محتمل يرجعها. فاضلة شلون؟ قال تحرم خطبة المعتدة سواء أكانت عدتها عدة وفاة أم عدة طلاق، أكان الطلاق طلاقا رجعيا أم بائنا. فين؟ سواء أكان أحسن والله سواء أحسن بصي كمان يمضي بدول عليها لا أسكلم عن شيء. وسواء كان الطلاق طلاقا رجعيا أم بائنا، فإن كانت معتدة من طلاق رجعي حرمت خطبتها. ليش؟ قال لأنها لم تخرج عن عصمة زوجها وله مراجعتها في أي وقت شاء، رضيت أن لم ترضى. شايفين إخواني؟ بمجرد ما قال راجعت زوجتي إلى عقد النكاح خلص. أي معلوم إذا ما كنت لذلك إلى تتشوف إله إلى تزنى تقولنا تقف في الطريق تقول باع تقول ما صار له شو حركة فيه صار له شو رجعها. الله يرحم أخونا عبد الهادي السعيد تعرفه الله يرحمه، هذا أخذ زوجي طلع معه طلقة بائنة طلقة رجعية وراحت أخذوها إلى بسمني وخلصوها منه. إجى لعندي قلت له بعلمك أنا مسألة طار لك شؤون، أنا بروح معك مشهد كمان طار لك شؤون، بس بدنا واحد تاني خده واحد من الطريق دق الباب طلعت أختها. مين؟ قال له عبلها شو بدك؟ قال له بدي حاكي فاطمة كلمة بس من هالباب. فحاكي من هالباب حاكي يا جد. قال له شادي أنا رجعت لي عصمت عقل نكاح والله صرجع بص من عن أمه إذا ما يعني إذا ما أثبت وما صح ما بس بدأ إشهاد بدأ يقنعه بالنسبة له واللي بينه وبين الله بصح. إذا قال أنا رجعتك وصدقته بصح، لكن إذا ما في شهود ما بصح يعني ما بيثبت من ضرورة. قال أين؟ قال وإن كانت معتدة من طلاق بائن حرمت خطبتها بطريق التصريح. أما التلميح معلش، إذ حق الزوج لا يزال متعلقا بها وله حق إعادتها بعقد جديد. إذا ما كان طلاق بائن بالثلاث مو إخواني، ففي تقدم رجل آخر لخطبتها اعتداء عليه. واختلف سيدي وله حق إعادته بعقد جديد أثناء العدة وبعد العدة. وبعد العدة وبعد أثناء العدة معلوم بعد العدة خلص ما له حق، أما بأثناء العدة إلا إنه إيش ما له حق يطلبها بأثناء العدة متخلصة العدة إذا إله مثله مثل غيره صار. أي نعم مثله الفرخة الثانية أولى أو ثانية بائنة واحدة لا أولى أو ثانية حقه لها الاعتراض المحتمل قبل ما تخلص العدة يعني مكروه أنت رح تطلبها ما خلصت عدتها لسه ما بجوز طال شلون بس بالكناية يعني. واختلف العلماء في التعريض بخطبتها والصحيح جوازه للمطلقة إيش بائن بدوش الإخواني بينون صغرى. وإن كانت معتدة من وفاة طلق طلاق إيش معتدة من طلق وفاة 14 أيام مو إخواني، فإنه يجوز التعريض لخطبتها تعريض بس أثناء العدة دون التصريح، تصريح حرام لأن صلة الزوجية قد انقطعت بالوفاة عند أبي حنيفة. كل حسب ونسب بالموت ينقطع إلا حسب ونسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السبب اللي حمل سيدنا عمر أنه يتزوج أم كلثوم بسيدنا علي والله حتى تم السبب متصل مش الأخواني. نعم. فلم يبق للزوج حق يتعلق بزوجته التي مات عنها، ولذلك عند أبي حنيفة مجرد ما مات المرأة بانت عنه ما بيجوز يغسلها وطلع فيها وكذا بعد. أما إذا مات هو في حساب العدة إلى أن تغسل شايفين اخواني في لسه في رابط العدة. اما اذا ما تدري في له عدة هو عند الشافعي انه يغسل والله والله الزوج يغسل زوجي كمان بعيد. هلا ما هلا هو عم يغسلها ولا هي عم تغسلها؟ ايه هلا الناس عم تغسلها. اي نعم ما بده لا مهر ولا بده شيء ولا بده شيء يعني بس بده ولا بده رضا منها والله شلون بس بيجي حريم اثنين يعني يشهدوا حتى ما يصير انكار بالمحكمة. نعم قال حتى يتعلق بزوجته التي مات عنها وإنما حرمت خطبتها بطريق التصريح. ليش ترى يتوفى عنها زوجها؟ الرعاية لحزن الزوجة وإحدادها من جانب ومحافظة على شعور أهل الميت وورثته من جانب آخر. ما بالزراث بيقول واحد زوجت أما تصدتها وتصرت الناس بلدته كتير. يقول الله تعالى ولا جناح عليكم لا إثم عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. تعريض والله شلون جاي معنا صورة التعريض الآن. شلون أنا راغب في الزواج بدي واحدة وأنت ممن يرغب فيه والله شلون وأنت الله يبعث لك واحد إن شاء الله يسري. هي تعريض كله. أو أكننتم في أنفسكم. شو معنى أكننتم؟ أضمرتم في أنفسكم أضمرت إنك تزوجها والله شلون. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. يعني لا تواعدهم على اللقاء بينك وبينها بالسر المجتمع محل فلاني نحكي كذا كذا. اصحى إلا أن تقولوا قولا معروفا والله شلون معروف الناس. كيف خزين ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله حتى تنتهي إيش العدة. كيفنا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه سبحانه وتعالى خفوه. والمراد بالنساء المعتدات لوفاة أزواجهن لأن الكلام في هذا السياق. ومعنى التعريض أن يذكر المتكلم شيئا يدل به على شيء لم يذكره. هاي التعريض مثل أن يقول إني أريد التزوج ما عم يقول منك ضلت له ولوددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة أتمنى ضلت له. أو يقول إن الله لسائق لك خيرا. والهدية إلى المعتدة جائزة وهي من التعريض. لكان بعت له قميص بعت له خاتم بعت له شيء يعني. إيه نعم. وجائز أن يمدح نفسه ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج. والله شلون أنا ابن جر الحاف أنا ابن إيش هذا البرغوث. ها والله شلون تتفاخر. أيوة يعني إيه كل شيء عندي سيارة وعندي وظيفة وعندي كذا. أي نعم. أنا ابن جلة وطلاع الثنايا إذا أضع العمامة تعرفون. حرام. إذا ما عندي شيء. بكون غشاش. غشاش هات نين بجوز. كذب حرام. قال وجائز أن يمدح نفسه ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج وقد فعله أبو جعفر. من أبو جعفر؟ محمد ابن علي ابن الحسين زين العابدين ابن زين العابدين. نعم. قالت سكينة بنت حنظلة مو سكينة بنت الحسين لكوخته بتكون ابن علي ابن حسين نحط له ألف لام الحسين ما أحسن نصح فيها حسين الحسين أحسن حتى يكون مثلا علي لكن هذا ابنه هذا ابن محمد يعني بيكون ايش ابن علي سيد الحسين شوفوا جده سيدنا سيدنا حسين جد علي ابن الحسين احسن ابن حسين احسن يعني صار متعين. قال السكينة بنت حنظلة استأذن علي محمد بن علي. شو عندكم انتو المطوع استأذن علي محمد بن علي يعني ابن زين العابدين. لا لا لا استأذن علي لا لا مو هيك. استأذن علي بن محمد علي شلون؟ استأذن علي بن محمد علي. بالعكس محمد بن علي مو علي بن محمد. هذا العكس مشان يفهم. استأذن علي محمد بن علي. علي زين عبدي ابن محمد ابن محمد. ما صار لنا ابو عبد الله بس في نقص. محمد ابن علي. هون العكس. علي ابن محمد. نص هذا. رفوا. وقال فعله ابو جعفر محمد ابن علي ابن الحسين. محمد ابن علي ابن الحسين. اللي استأذن محمد ابن علي مو علي ابن محمد. طيب استأذن علي. استأذن علي محمد ابن علي. في نقص ابن عبد الله بس. ما في نقص. ابن هاي محطه. وتيم هالشد هاي. استأذن علي محمد ابن علي. أنا كانت مثل نص من نصات مصلحته. صلحت نسخكم. ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي يعني من وفاة زوجي. استأذن علي محمد بن علي ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي يعني من هلاك زوجي. فقال هي التعريض قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي كلها كناية تعريض. وقرابتي من علي. شايفين اخواني زين العابدين ابنه أو جد علي بن أبي طالب. وموضعي في العرب. قلت من سكينة غفر الله لك يا أبا جعفر إنك رجل يؤخذ عنك يعني عم تيجي تفعل أشياء ما بدوز تخطبني في عدتي. قال إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي. ما مخطبك أنا هي تعريض يعني. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة. شو معنى متأيمة؟ يعني أنه صارت أيم توفي زوجها من أبي سلمة رضي الله عنه. فقال لقد علمت أني رسول الله وخيرته من إخواني وموضعي في قومي كمان. وكانت تلك خطبة وكانت تلك خطبة رواه الدارقطني. كان واحد منا بترعى كفين قال لي قومي وخلاصة الآراء أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات والتعريض مباح للبائن. نعم. الرجل المرأة كل أيام أين؟ كل من له زوج، كل من له زوج، ولو كانت بكر، كل من له زوج في اللغة بيشمل الكل. والتعريض مباح للبائن وللمعتدة، بس اعتبر. والتعريض مباح للبائن وللمعتدة من الوفاة وحرام في المعتدة من طلاق رجعي. شو الحرام؟ التعريض. التعريض المطلقة طلاق رجعي حرام التعريض. عم تعطوا بالكم لسا على اسم زوجها لأنها. وإذا صرح بالخطبة في العدة ولم يكن ولكن لم يعقد عليها لم يعقد عليها إلا بعد انقضاء عدتها فقد اختلف العلماء في ذلك. صرح بالخطبة بس ما عقد إلا بعد ما انتهت إيه؟ اختلف العلماء في ذلك العقد. قال مالك يفارقها دخل بها أو لم يدخل. شايفين إخواني؟ عم تعطوا بالكم؟ هاي الأولى. لكن صرح بالأول. شايفين إخواني؟ أخذ النهي على التحريم. لا يخطب على أحدكم على خطبة أخيه. وقال الشافعي صح العقد وإن ارتكب النهي الصريح المذكور لاختلاف الجهة يعني صح. واتفقوا الفقهاء جميعا على أن يفرق بينهما لو وقع العقد في العدة ودخل بها. لو وقع العقد في العدة ودخل بها واجب التفريق. وهل تحل له بعد أم لا؟ بعد ما يعني بعد الطلاق بعد التفريق هل تحل له ولا لا تحل؟ قال مالك والليث والأوزاعي لا يحل له زواجها بعده. وقال جمهور العلماء بل يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إذا شاء. شايفين إخواني الخطبة على الخطبة يعني أكثرهم يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة أخيه، يحرم لما في ذلك من اعتداء على حق الخاطب الأول وإساءة إليه. وقد ينجم عن هذا التصرف الشقاق بين الأسر والاعتداء الذي يروع الآمنين كثير هي بصير بالسبب. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يجر. حتى شوفي إخواني، رواه أحمد ومسلم. ومحل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة بالإجابة. نعم طال لك إخواني. وصرح وليها الذي أذنت له حيث يكون إذنه معتبرا. وتجوز الخطبة لو وقع التصريح بالرد، معلوم قلت ما بدي بجوز تاني يخطب، أو وقعت الإجابة بالتعريض كقولها لا رغبة عنك، أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول، أو لم تقبل، أو لم تقبل وترفض هيك عندكم، أو أذن الخاطب الأول للثاني قال له أنا كنت خطبت وما بدي أروح الخطوب. وحكى الترمذي عن الشافعي في معنى الحديث: إذا خطب المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته. فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها. وإذا خطبها الثاني بعد إجابة الأول وعقد عليها أثم، والعقد صحيح لأن النهي عن الخطبة وليست شرطا في صحة الزواج، هذا عند الشافعي عند أبي حنيفة، أما عند مالك ما بصح، فلا يفسخ بوقوعها غير صحيحة. هيك عندكم؟ فلا يفسخ بوقوعها غير صحيحة. وقال داود الظاهري: إذا تزوجها الخاطب الثاني فسخ العقد قبل الدخول وبعده. كيف من إخواني؟ النظرة إلى المخطوبة مما يرد، النظر إلى المخطوبة مما يرد، شو عندكم؟ النظر إلى المخطوبة، أيوة عجبنا اليوم شون عبد العزيز فرا. نعم مين؟ بعد بكتير. نعم تلميذ البخاري. حاجتنا لهون. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، ورضا بما قسمت لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الرعاة والرعية، وصل على خير البرية صلى الله عليه وسلم، وارحمنا وارحم مشايخنا وآباءنا وأمهاتنا وأولادنا وبناتنا ونساءنا وإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد.